الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم الدف للرجال وللنساء؟ لأنه كثر الخلاف فيها وأصبحت في حيرة من أمري. البعض يقول إنه ما جاز للمرأة جاز للرجل تبعا، ما لم يأتي دليل، أجيبوني مأجورين. الحمد لله رب العالمين. أولا لا بد أن تعلم وفقك الله أن القاعدة المتقررة في آلات الملاهي أنها مبنية على التحريم، فلا يجوز للإنسان ذكرا كان أو أنثى أن يستعمل شيئا من آلات اللهو الملاهي مطلقا. ونعني بآلات الملاهي أي تلك الآلات الموسيقية مثل الطبل والدف والعود والكمنجة والبيانو وغيرها من آلات المعازف، فالأصل في آلات المعازف أنها حرام، والأدلة على تحريمها معروفة من الكتاب ومن السنة. فقد روى الإمام البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. والمقصود بالحرى يعني الزنا. فهذا الحديث يدل على تحريم كل الآلات الموسيقية، ومن الآلات الموسيقية الدف. نحن الآن نقرر لك هذا الأصل بدليله. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الدف حرام، والمعازف حرام، والكوبة أي الطبل حرام، والمزمار حرام. رواه البيهقي بسند جيد. فإذن الأدلة تدل على أن آلات المعازف وآلات الملاهي لا يجوز استعمالها مطلقا، ولكن هذا العموم يخص منه بعض الحالات، يخص من هذا العموم بعض الحالات. الحالة الأولى أنه قد وردت الأدلة بجواز استعمال الدف خاصة للنساء في الأعراف، في الأعراس. الأمر الثاني أنه ورد ما يدل على جواز استعمال النساء أيضا للدف في الأعياد. والأمر الثالث أنه ورد ما يدل على جواز استعمال الدف عند قدوم الغائب. وهذه الثلاثة إنما وردت الأدلة باستعمال آلة واحدة فقط من آلات الملاهي، وهي الدف. والدف معروف. فإذا أولا لا بد أن نقرر أن جميع آلات الملاهي غير الدف لا يجوز استعمالها لا في الأعياد ولا في الأعراس ولا عند قدوم الغائبين. ففي الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها، أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان بالدف، والنبي صلى الله عليه وسلم متغشم بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد. وذلك كان في أيام منى، يعني أنها أيام عيد. وهذا الحديث متفق عليه. ومن الأدلة على جوازها في العيد أيضا ومن الأدلة على جوازها أيضا حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات أي بنات صغيرات يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. فإذا حديث عائشة السابق دليل على جواز استعمال النساء للدف في الأعياد، والحديث الثاني دليل على جواز استعمال النساء للدف في الأعراس. وعن بريدة أيضا قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فلما انصرف أي رجع جاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا. فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخل عمر فألقت الدف تحت إستها ثم قعدت عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر، إني كنت جالسا وهي تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، فلما دخلت أنت ألقت الدف. فهذا دليل على جواز ضرب الدف عند قدوم أحد من الغائبين. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح البخاري، في صحيح الترمذي. فهذه الأحاديث تدل على جواز الضرب بالدف في هذه المواطن الثلاثة: في الأعياد وعلى ذلك حديث عائشة، وفي الأعراس وعلى ذلك حديث الربيع بنت معوذ، وفي حال قدوم أحد من الغائبين، وعلى ذلك حديث بريدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما عدا ذلك، أي ما عدا هذه الأحوال الثلاثة، فيبقى حكم الدف على الأصل وهو التحريم. وقد توسع بعض العلماء في هذه المسألة وقالوا بجواز ضرب الدف في حال الولادة والختان، وتوسع آخرون فقالوا بجوازه في كل ما في كل مناسبة توجب الفرح، ولكن ليس على هذا دليل من الشرع. لماذا؟ لأن الأصل هو البقاء على التحريم إلا فيما استثناه الدليل فقط. والدليل إنما استثنى هذه الصور الثلاث التي ذكرتها لك بأدلتها، فالأولى الاقتصار على ما ورد به النص. والصحيح وفقكم الله أنه لا يجوز ضرب الدف إلا من قبل النساء فقط، ومن فعل ذلك من الرجال فقد وقع في التشبه بالنساء، والتشبه بالنساء كما هو معلوم من الكبائر. ولا يجوز لنا أن نخصص صورة من الصور التي تدخل تحت التحريم إلا إذا جاءنا دليل يدل على هذا التخصيص. فإذا لم يرد الدليل بجواز الدف إلا للنساء خاصة، ولم يرد الدليل بجواز الدف للنساء إلا في مناسبة العيد ومناسبة النكاح أو في مناسبة قدوم أحد من الغائبين. ولذلك أفتى بذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك اعتمده الإمام الحافظ ابن حجر كما في الفتح وغيره، وكذلك أفتى به سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز ابن باز وجمع من أهل العلم. فإذا يشرع للنساء أن يضربن بالدف في الأعياد وفي الأعراس وعند قدوم الغائب فقط، هذا هو الذي وردت به الأدلة. وأما ما عدا ذلك فيبقى على أصل التحريم، وهو أن الأصل في جميع آلات المعازف هو التحريم. فإن قلت: وهل ثمة آلة من آلات المعازف غير الدف يجوز استعمالها للنساء في هذه المناسبات الثلاث؟ أقول: لا يجوز ذلك، لأن الدليل إنما خص آلة من آلات الملاهي، فلا يجوز أن ندخل معها غيرها، لأن الأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص، والمخصص إنما ورد في استعمال الدف خاصة. فما نراه من توسع كثير من النساء في الأعراس أو الأعياد أو غيرها من المناسبات باستعمال آلات موسيقية متعددة بحجة أن الدف يجوز، فإذا جاز الدف جاز غيره، هذا كله كلام من لا علم ولا فقه عنده، وهذا كله من كلام من لا علم ولا فقه عنده. هذا هو التفصيل في هذه المسألة، وأعيده لك مختصرا. الأمر الأول: لابد أن تعرف الأصل، وهو أن الأصل في آلات المعازف التحريم. الأمر الثاني: هل خص من التحريم شيء؟ الجواب نعم، وهي ثلاث مناسبات: مناسبة العيد ومناسبة النكاح ومناسبة قدوم الغائب. فإن قلت وهل يستعمل فيها غير الدف؟ أقول الجواب لا يستعمل فيها إلا الدف. فإن قلت وهل يدخل الرجال مع النساء في هذا؟ فأقول لا، لأن الرخصة إنما هي في حق النساء خاصة، وأما الرجال فلا يعرف عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بالدليل الصحيح أنهم يضربون أو أنهم كانوا يضربون بالدف في بعض ذلك. فإن قال لنا قائل إذا حضرت مناسبة زواج وسمعت امرأة تضرب بالدف فهل أبتعد عن سماعه؟ فأقول لا يلزمك حينئذ الابتعاد عن سماعه، لأن ضربها للدف في هذه المناسبة أمر جائز، وأثر الجائز جائز، أمر جائز، والمتقرر عند العلماء أن أثر الجائز جائز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع تلك الجاريتين عند عائشة تدففان وتغنيان وهو في البيت مضطجع ويسمع ذلك، ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقفل أذنيه، ولم يغطي أذنيه. فأثر الجائز جائز والجواز ينافي الضمان. فإذا استمع الرجال إلى شيء من تدفيف النساء غير مصحوب بأصواتهن فإنه لا بأس بذلك إن شاء الله، والله أعلم.